شفاه النوم أيام وانزاح، بتت سهيرة تنشد أحوال إنسان، إنسان غالي نوره في قلب صباح، نبض يحرك خافقي ودم شريان، في ليلة عشنا بها هم وتراح، بنيتي فيها الألم بات سكان. اشعه بالدنيا.